رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. نبي من أنبياء الله يتمنى أن يعطيه الله أخا صادقا يعينه على ذكر الله كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. مرات الأخوة في الله أن أخاك يدعوك على الثبات على الهداية وهذه كفى بها من نعمة، وأخوك الصادق في الأخوة تجد منه خيرا كثيرا حتى في أمور الدنيا، يحفظ لك الأسرار ويحاول أن يكون لك نعم العون بعد الله. إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. هذا هو الأخ في الله. ولذلك لما حضرت عبد الملك بن مروان حضرته الوفاة بكى، فقيل ما يبكيك؟ قال والله لا أبكي على فراق الدنيا، ولكن أبكي أنني لم أجد في الحياة خلا خليلا صادقا صديقا في مودته ومحبته. فهذا إذا وجدته لن تجده إلا في الإخوان في الله والأحباب في الله. وأما ثمراتها في الآخرة فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى في الحديث القدسي عنه تعالى أنه يقول: وجبت محبتي للمتزاورين فيا والمتحابين فيا. وفي الحديث الآخر القدسي عنه تعالى أنه يقول: أين المتحلى في الإخوان في الله والأحباب في الله. وأما ثمراتها في الآخرة فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى في الحديث القدسي عنه تعالى أنه يقول: وجبت محبتي للمتزاورين فيا والمتحابين فيا. وفي الحديث الآخر القدسي عنه تعالى أنه يقول: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وقال الله في محكم التنزيل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فمن أراد أن يكون له أخا في الله وحبيبا في الله فلينظر في إخوانه. ولله جر الشاعر إذ يقول: انظر إذا آخيت من تآخي، ما كل من آخيت بالمؤاخي. أسأل الله العظيم أن يكرمنا وإياكم بذلك. ومن ثمراتها أن يظل العبد في ظل الرحمن، كما في الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه في حديث السبعة: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، والله تعالى أعلم. حبكم الله، سأل الله جزاءكم. يقول السائل: ما هو وقت الأسحار؟ وما الأفضل فيه، القيام أو الاستغفار أو الاستغفار والتسبيح لقوله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون؟ وقت الأسحار هو ما قبل الفجر مباشرة، ما قبل الفجر مباشرة، ويطول ويقصر بحسب طول الليل وقصره. ولذلك كان أفضل قيام الليل قيام الثلث الآخر من الليل، وهو الذي ينزل فيه الله تعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته، لكي يبسط موائد رحمته وفضله فيقول: هل من داع فأستجيب دعوته؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وأما أيهما أفضل، قياء الصلاة أم الاستغفار، فليجمع الأفضل أن يجمع الإنسان بينهما، فيقوم الليل ويستغفر في قيام الليل، يقوم الليل بالصلاة. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن من أفضل العبادة ركعتان يركعهما المؤمن في جوف الليل، ركعتان يركعهما المؤمن في جوف الليل. فهذا يدل على فضل إحياء ذلك الوقت بالعبادة. فإذا جمع الإنسان بين الخيرين فهو الأفضل، لأنه تحصيل لأمرين دل الشرع على فضلهما، ولذلك من حافظ عليهما كان له الفضل على الكمال، والله تعالى أعلم. أحسن الله لكم الجزاء. يقول السائل أنه يريد أن يقوم من الليل ولكنه يغلبه النوم، فماذا يفعل إذا فاته الوتر؟ هل يقضيه من النهار؟ وكيف يمكن له أن يواظب على قيام الليل؟ أما المسألة الأولى كيف يقضي الوتر، أما قضاء الوتر فإن السنة أن يقضيه الإنسان إذا فاته بالليل بعد طلوع الشمس إلى الزوال، لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من فاته حزبه من الليل فصف قرأه بين أن تزول بين طلوع الشمس إلى زوالها كتب له كأنما قرأه من ساعته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والسنة في الإنسان إذا قضى الوتر أن يشفعه بركعة واحدة، فإذا كان وتره ثلاثا شفعه بواحدة فصار أربعة، لما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته قيامه من الليل صلى بالنهار 12 ركعة. قال العلماء: لأن سنته في قيام الليل كانت 11 ركعة، فكان يشفع ركعة الوتر فتمت بذلك الركعة 12. فهذا يدل على أن وتر النهار يشفع، وهذا من الفوارق التي يفرق بها بين وتر الليل والنهار. ومن الفوارق أيضا أنه لا يدعو بعد، لا يقنت في وتر النهار بخلاف وتر الليل، والله تعالى أعلم. يقول السائل، يقول نعم، أما المحافظة على قيام الليل فهناك سبب من أهم الأسباب التي تدعو إلى قيام الليل، وهذا السبب هو تذكر الآخرة. ولذلك من أحب أن يحافظ على قيام الليل ينبغي ألا تغيب عن ذهني ذكر الآخرة، وذكر الآخرة هو السعادة بعينها. من تذكر أنه ستمر عليه مثل هذه الساعة وهو ضجيع اللحد والبلى رهين بالقول والعمل، والله تهون عليه الدنيا وما فيها. من تذكر أنه سيغلق عليه في تلك الظلمة والحفرة وأنه لا يجد إلا هاتين الركعتين أو هذه التسبيحة والاستغفار، دعاه والله ذلك إلى أن يهون عليه الليل، يهون عليه النوم، فيتقلب بين يدي الله عز وجل راكعا ساجدا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أول شيء يحذر الآخرة، من علم أنه ستمر عليه مثل هذه الساعة واللحظة لا يجد مؤنسا ولا يجد شفيعا ولا يجد موجبا لذهاب الهم والغم مثل العمل الصالح، دعاه ذلك أن يكون جل همه وغمه بليله ونهاره أن يدين الطاعة وأن يكثر منها. قال تعالى: فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فمن حاول أن يتذكر الآخرة، ولذلك لما كان السلف الصالح رحمهم الله من أكمل الأمة ذكرا للآخرة، وكانوا لا يغيب عن ذكرهم ذكر عن بالهم ذكر الآخرة، هان عليهم قيام الليل. وكان الواحد منهم إذا أراد أن يضطجع لكي ينام تذكر النار فقام يتقلب وهان عليه ذلك المضجع. إذا جاء لكي ينام فجاءه الدفء والراحة تذكر ضجعة القبر فوجل فؤاده واضطرب جنانه، وهان عليه أن يقوم في شدة البرد وفي شدة الحر لكي يتوضأ وينتصب بين يدي الله في ركعة أو سجدة يرجو بها رحمة الله عز وجل ورضوانه. والله لو أن أهل القبور سئلوا عن أعز شيء يتمنونه لتمنوا تسبيحة أو استغفارا يزاد في صحيفة العمل. فلذلك ذكر الآخرة، ذكر الآخرة من أعظم الأسباب الموجبة لقيام الليل. أسأل الله العظيم أن يكرمنا وإياكم بذلك. يقول: هل يجوز قراءة القرآن نظرا في قيام الليل إذا لم يكن القائم يحفظ القرآن؟ نعم يجوز ذلك، طلبا للمصلحة المترتبة على القراءة. واحتج العلماء لجواز ذلك بما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر مولاها أن يقوم بها الليلة بالمصحف، والله تعالى أعلم. حفظكم الله. يقول السائل: إن حفظي للقرآن رديء جدا وإني أحاول بشتى الطرق أن أحفظه، فهل أرشدتني إلى طريق يسهل لي حفظه؟ سل الله يعطيك. أول طريق الدعاء، ما من مصلحة من مصالح الدنيا والآخرة تدرك بشيء مثل الدعاء. أول ما أوصيك به الدعاء، فإن الله تبارك وتعالى هو القادر أن يهبك الحفظ وأن يسلبك إياه. الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب المعينة على الحفظ، وأعظمها وأساسها الإخلاص لله عز وجل. تفقد نفسك فلربما كانت نيتك فيها دخل، حاسب نفسك عل الله سبحانه وتعالى أن يكرمك بإعادة النظر الذي يوجب لك صلاح النية، وإذا صلحت النية أعان الله عز وجل العبد على مقصوده. الأمر الثالث بعد الدعاء وإخلاص النية أن تتوخى الأسباب، وذلك بأن تحاول كثرة التكرار والترداد. الأمر الرابع أن تتخير آيات قليلة، أن تتخير الآيات القليلة. فالإنسان إذا أراد أن يحفظ يتخير آيات قليلة، لا يتخير الآيات الكثيرة، يستعجل للحفظ، يأخذ صفحة كاملة، لا، خذ نصف صفحة، بدل أن تأخذ خمسة آيات خذ آيتان آيتين ونحو ذلك. فقلة الحفظ، قلة الشيء الذي تقرأه وكثرة تكراره يوجب لك الحفظ ويكون حفظك قويا. واكتب قليلا إن أردت تحفظه، وعظم الحروف إن أردت تلفظه. الإنسان إذا أراد أن يحفظ القرآن يكون القدر الذي يريد أن يحفظه قليلا، وأن يدمن التكرار في حفظ ذلك. الأمر الرابع الذي يعين على استدامة الحفظ كثرة المراجعة، خاصة بقيام الليل. إذا راجع الإنسان حفظه بقيام الليل يدعو ذلك لثبات لدوام حفظه. ومن أهم الأسباب التي أوصى السلف الصالح رحمهم الله بها والتي تعين على الحفظ البعد عن محارم الله عز وجل، لأنهم يقولون إن المعاصي شمها عظيم على العبد، ولذلك إذا نزلت في الديار محقت بركتها، وإذا نزلت في الأعمار محقت بركتها والعياذ بالله. ينبغي للإنسان أن يبتعد عن المعاصي ما استطاع لذلك السبيل. وفي ذلك يقول الشافعي رحمه الله: سألت وكيعا عن سوء حفظي فأرشد لي إلى ترك المعاصي، وقال: إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. شكوت وكيعا سوء حفظي فأرشد لي إلى ترك المعاصي، وقال: إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. والله تعالى. إذن كيف يمكن أن يتخلص من الرياء؟ لا أعرف سببا يعين على التخلص من الرياء مثل الأمرين اللذين سبقت الإشارة إليهم. أولهما الدعاء، أن تسأل الله أن يجعلك مخلصا. قال الله تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. الأمر الثاني تذكر الآخرة. هذين الأمرين هم من أهم الأسباب اللذان يعين التي تعين الإنسان على الإخلاص وترك الرياء. ولذلك أبدا ما من إنسان يكون قلبه معمورا بالآخرة فيكون مرائيا أبدا، والعكس بالعكس. ما من إنسان يغفل عن الآخرة إلا وجدته والعياذ بالله مرائيا في قوله، مرائيا في عمله، مرائيا في ظاهره وباطنه. الأمر الثاني الذي يعين على الإخلاص وترك الرياء إعظامك المثوبة عند الله عز وجل. إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى يتقبل منك القليل ويجزيك عليه بما لم يخطر لك على بال، دعاك ذلك إلى الإخلاص، لأن العبد إذا عظم الله دعاه ذلك إلى إحسان المعاملة مع الله عز وجل. ونسأل الله أن يكرمنا وإياكم بالإخلاص لوجهه. يقول السائل أنه إذا قام جزءا من الليل يعجب بنفسه وعمله، فهل هذا من الرياء؟ العجب داء وبلاء، وأي داء وبلاء. ولذلك قال بعض السلف: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. لماذا تعجب؟ لماذا تعجب؟ من الذي وفقك؟ من الذي صرف عنك الهوى والشهوات التي لو أطبقت عليك ما استطعت أن تتخلص منها إلا أن يرحمك الله؟ من الذي أعانك بالصحة والعافية؟ من الذي حبب لك أن تقوم بين يديه؟ من الذي سهل لك السبيل؟ تذكر هذه الأمور. فإذا تذكرتها تذكر أيضا ما هذه الركعتان وما هذه السجدة التي تسجدها بين يدي الله في جنب عظيم نعمة الله ومنة الله عز وجل عليك. فاحتقر العبادة، احتقر ما تقدمه في جنب الله، فالله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. فالله جل وعلا لن نبلغ نفعه فننفعه، ولن نبلغ ضره فنضره. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لماذا نعجب؟ لماذا نعجب؟ تذكر من هم أكثر منك إيمانا. تذكر العلماء الراسخين في العلم الذين أوجب الله لهم درجات لم تخطر لك على بال، تذكرهم واحتقر نفسك. فلذلك يقول العلماء من وصاياهم: أن الإنسان إذا بلي بداء عالجه بضده، إذا بليت بالعجب عالج ذلك العجب باحتقار العمل، عالجه باحتقار العمل مهما جاء. ولذلك ينبغي للإنسان إذا كان معجبا بالطاعة ينبغي أن يعاشر الأخيار حتى يحتقر طاعته في جنب طاعتهم، وأن يحاول غشيان حلق الذكر حتى يتأثر بالعلماء ويحتقر صلاحه في جنب صلاحهم. فلذلك أوصيك أخي بترك ذلك والابتعاد عنه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، والله تعالى أعظم الله لكم الأجر. يقول السائل أنه في السنة الثالثة في هدايته وطلب العلم، ولكنه يقول لم يستفد من طلبه للعلم لأنه لم يسر على منهج واحد، أرجوكم كيف أصحح طلبي للعلم؟ تصحح طلبك للعلم أولا بالإخلاص لله عز وجل، ولذلك ثقة تامة أنك تعطى من العلم على قدر إخلاصك. فأول ما تحاول أن تخلص لله، وأن تحاول إذا تكلمت تكلمت لله، وإذا علمت علمت لله. ولذلك السلف الصالح رحمهم الله لما صدقوا مع الله في طلب العلم هانت عليهم الأسفار وهانت عليهم مشاق الليل والنهار، كل ذلك لبلوغ الرحمة لبلوغ هذا العلم لما أخلصوا لله عز وجل. ولذلك قال بعض العلماء يوصي ابنه يا بني أخلص لله يأتك العلم. كان الوالد رحمه الله من وصايا جده أنه رأى الوالد إبان شبابه وبدايته في طلب العلم، رآه حريصا على طلبه على أخذ الكتب وجمعها. فأذكر ذات يوم أنني كنت مع الوالد رحمه الله في المكتبة، فجاء لكي يضع تفسير القرطبي ففاضت عيناه من الدم، ثم قال لي يا بني لقد كنت أحلم أن أرى القرطبي بعيني، كنت أحلم أن أرى القرطبي بعيني، وكنت شغوفا بجمع كتب العلم. وعلم جدك بذلك فقال لي يا بني أخلص لله تأتيك كتب العلم، تأتي كتب العلم إليك. قال فها أنا ذا عندي 3 نسخ منه، أليست هذه نعمة؟ قلت بلى والله إنها لنعمة. فمن أخلص لله في طلب العلم أعطاه الله العلم، فأول شيء الإخلاص. الأمر الثاني أن تحاول قدر استطاعتك أن تأخذ العلم عن العلماء. كثير من طلاب العلم خاصة الآن ما يأخذون العلم إلا من الكتب. نعم الكتب فيها خير، ولكن يفوتهم من الخير ما لم يخطر لهم على بال. العلم يؤخذ من صدور الرجال، يؤخذ حينما تزاحم العلماء بركبتيك وتتلقف رحمة الله بالتواضع في الجلوس في حلق الذكر، فتكون خطواتك في سبيل الله وأنفاسك في سبيل الله وسمعك في سبيل الله وبصرك في سبيل الله، لأنك تقرأ وتكتب وتسمع حتى عقلك في طاعة الله حينما تفكر في مسائل العلم. فلذلك إذا زاحمت العلماء وزاحمت طلاب العلم في مدارس العلماء فزت بالعلم. فالعلم لا يؤخذ من السطور كما يؤخذ من السطور من الصدور. ولذلك قال بعض العلماء في شرح الحديث الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بموت العلماء. قال بعض العلماء في هذا دليل على أن العلم يؤخذ عن الرجال، لأنه لو كان العلم يؤخذ عن الكتب ما قال ينتزع انتزاعا ولكن قال بموت العلماء، فدل على أن العلم مربوط بالعلماء. ولذلك ينبغي لطالب العلم، أوصي كثيرا من طلاب العلم أن يكونوا حريصين على أخذ العلم من العلماء. الكتب فيها خير وفيها بركة، ولكن ينبغي أن يأخذ الإنسان العلم من أهله. ولذلك قالوا من كان شيخه الكتاب فخطأه أكثر من الصواب، فإن الإنسان لا يأمن من تحريف المطبعة ولا يأمن من الفهم السقيم، فلربما يفهم الشيء على غير ظاهره. وكذلك أيضا قال بعض العلماء من مظنة الفهم في العلم أن الإنسان يوفق للجلوس أمام يد العالم. ولذلك من المجرد أنك إذا جلست من مجالس العلماء وجدت من التيسير في طلب العلم ما لم تجده لو جلست تقرأ وحده. فالمقصود أن من أسباب عدم ثباتك أنك طلبت العلم من الكتب، وهذا أظنه والله أعلم. الأمر الأخير الذي أوصيك به إذا تبين لنا أن طلب العلم يؤخذ عن العلماء، ينبغي أن تتخير العالم الذي هو أهل لأن يؤخذ العلم عنه. ولذلك قال عبد الله بن مسعود كما ورد في صحيح البخاري أيها الناس إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. فإذا كانت تجارة الدنيا نترقب ونحاول أن نجد التاجر الصادق في معاملته، فقل لي بربك كيف بتجارة الآخرة. فلذلك ينبغي للإنسان أن يتخير العالم العامل الذي يذكرك بالله عز وجل في قوله وعمله ويدعوك للثبات على طلب العلم. هذا إذا وفقت له فإنك بإذن الله ستصيب من العلم البغية. والله تعالى الله خيرا. نرجو توجيه نصيحة للمرأة المسلمة، فمعنا في هذا المسجد بعض الأخوات، نسأل الله أن ينفعنا وإياهن. يا نساء المؤمنين، إن الله أدبكن فأحسن تأديبكن ورباكن فأحسن تربيتكن. إن الله تعالى وعد المحسنات منكن أجرا عظيما، ووعد العباد بأنه لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى. على أيديكن تتربى الأجيال، فأوصيكن بتقوى الله عز وجل التي هي سبب الهداء سبب التوفيق لكل خير في الدين والدنيا والآخرة. وأوصيكن أن تتقين الله في محارم الله، وأن تحاول الواحدة جل أمرها أن تحرص كل الحرص عن البعد عن الفتن والمحن، فرأس المال في هذه الدنيا هو الدين، فلا تعرضن أنفسكن لمحارم الله جل وعلا، ولتحاول كل واحدة أن تكون صادقة مع الله عز وجل في تربية الأبناء والبنات. إن صلاح الأم صلاح للمجتمع، وقد كان ولكنا في السلف الصالح من نساء النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة. لكنا في نساء النبي صلى الله عليه وسلم تلك النماذج الطاهرة. أوصيكم بقراءة سيرة السلف، بقراءة سيرة الصالحات الطاهرات اللاتي عمرن الكون بطاعة الله جل وعلا، وبإخراج الرجال الصادقين في طاعتهم ومحبتهم لله جل وعلا. إن صلاح الأم صلاح للأمة، ولذلك كم وجدنا من العلماء العاملين والرجال الصادقين الصالحين من كان سبب صلاحه أمه، من كان السبب في صلاحه أمه، حتى قالت أم سفيان الثوري رحمه الله قولتها المشهورة: يا بني أطلب العلم أكفك بمغزلي. فلذلك أختي المسلمة احتسبي عند الله تربية الأجيال على طاعة الله ومحبة الله. وأوصيكن بالأزواج خيرا، الأمر أن تكون الواحدة على قدر استطاعتها معينة لزوجها على محبة الله ومرضاة الله. فكم من نساء صالحات طاهرات كن سببا في صلاح الأزواج، وكم من نساء صالحات طاهرات ثبت الله بهن القلوب على الهداية. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى أم المؤمنين خديجة ذعرا مرعوبا مرهوبا، فقال لها: لقد خشيت على نفسي، فمن الذي ثبته بعد الله؟ من الذي قال له تلك الكلمات الطيبات؟ إنها تلك المرأة الصالحة التي عرفت ربها واتقت الله في ذعلها، فقالت له المقالة الصادقة: كلا والله لا يخزيك الله. وأحذركم من تلك النماذج السيئة، من تلك القدوة السيئة التي بليت بها الأمة في هذا العصر. الله الله، أن ترغبن عن تلك الصالحات الطاهرات، وأن تستبدلن بسيرهن العطرة ومواقفهن النظرة بسير الناجنات الداعرات. الله الله، أن تؤثر عليكن الكثرة الداعية إلى محارم الله. البسي جلبابك واحفظي حيائك، واتقي الله عز وجل في ليلك ونهارك، واعلمي أن جمالك في الحجاب الذي به استترت، وبالقلب الذي تضمينه بين جنبيك، ليس الجمال جمال الصورة بمثل جمال القلوب التي هي محط نظر الرحمن ومحط رحمته وصلواته. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. كم نحن بحاجة إلى تلك النماذج الطاهرة الطيبة الصالحة التي تذكر بالنساء الصالحات وتجدد لنا المآثر الكريمة من سيرة سلفنا الصالح. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح الأحوال وأن يحسن العاقبة والمآل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.